الرادود علي مهدي. يا حيدر لك شكوان مجروح شمس دنيان، يا حيدر لك شكوان مجروح شمس دنيان، سوف وتنزف الطبرة الله أكبر، تنويل الآهات بعبرة الله أكبر. هلي جامع نحزين جرحك سوية، ملتم شميلنا يا علي وزينب شجية، لبدور حالك مزهرة شمسك مضية، شاحي بضياك وشفك تشفي المنية، تودع بنينك هالمسة وعينك علي وتهميس العبر العبرتي وتروي الرزية، يشجيني ألم عيناك وعيوني تهيم وياك، يشجيني ألم عيناك وعيوني تهيم وياك، تحدر عبراتك حمرة الله ولوحاتك تنعان بحسرة الله أكبر. يا حيدر لك شكوان مجروح شمس دنيان، يا حيدر لك شكوان مجروح شمس دنيان، عزي يا ابو الهبه وجودك حف ميدوم، حزني الشماي كم خبر ميا شوم مكتوم، صفر الجبين صورت لي الحسى المسموم، مسموم بلوني الألم يمه على وجنات مرسوم، مثلك أشوفه نايم طوق بالهموم، وحسين يا راسي ناعي حيل مهدوم، ودموع تصب ندرا عالوجنة يا حامل جار، ودموع تصب مدرا عالوجنة يا حامل جار، ويتلون عباس بكترة الله أكبر، غرقان بأحزانه وصبره الله الله أكبر. يا حيدر لك شكوى مجروح شمس دنيا يا حيدر لك شكوى مجروح شمس دنيا مكسوفة وتنزف الطبرة الله شمسك يا علي تنزف دمع ونور نور ويفتل شميل بنتي نعيش بوداع علي بدور دمك روايل الطاف صوار وأحزان عاشور وصدري الحسين على التروب بالخال مكسور مبين أشوف على الجريح بالحجر مطبور تلمع أبدان مكسورته والرأس مشهور مشهور يدير العين لعياله يصد حسين مشهور يدير العين لعياله يصد حسين عفر جسم على الغبرة الله أكبر انهشم بالحافر صدره الله طرفك كسير ومحي بلاعة أم الابنين وحزنك على عباس شاك القمر نصين بالطاب رسورة ما مصرعه معفر بلا ايدان بعينك اشوف على النهار والسهم بالعين يمشط دمعك طايح يما اصرعي حسين اوالي محني الضغى فوق التروب بيدي انا جافيا مفروض يصيح بآه وبإيده يرف الواه مفروض يصيح بآه وبإيده يرف الواح وعبد الله يمهده وينتظره الله أكبر ما يدري طف خاسف بدره الله أكبر يا حيدر لك شكوى مجروح شمس دنيا يا حيدر لك شكوى مجروح شمس دنيا الله أكبر. صبره جبينك كدره ليالي ونهاري نهاري ولمعة دموعك على الوجه تعني كساري وجهك عين هجرتي وحشة دياري حزني طويل وقلبي على أحسن واري أدري أعود فمعفري للترب عاري والطف تشفن خيدريب قطعت بواري من صغري ألم دنياي والحسرة يا ابويا رداي من صغري ألم دنيا والحسرة يا ابويا رداء من ضلع المحسن والزهرة الله أكبر يتكسر كم ضلع بكسرة الله